بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى الآية 44 من آيات سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم. يعني سبحان الله، تفاصيل القصص في القرآن الكريم وتصوير الله سبحانه وتعالى لها في كتابه العزيز، كأن الذي يستمع إلى الآيات الكريمة كأنه يشاهد القصة وكأنه يرى القصة بعينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بلغ هذه القصص عن الأمم السابقة، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك. قوم النبي عليه الصلاة والسلام من مشركي قريش ومن أهل مكة ومشركي العرب لا يعرفون هذه القصص ولا يعلمونها. كما أنه، هنا طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، فيأتي بنظائر ذلك. يعني هنا لما قص الله تعالى قصة موسى عليه السلام قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، فيقول الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من كتابه الكريم لما ذكر سبحانه وتعالى عددا من القصص، فيخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك. قال كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها عليه السلام، قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، عندما كانوا يعني يقترعون يلقون الأقلام للقرعة يتنافسون على كفالة مريم عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان معهم عندما كانوا يختصمون، ولكنه عليه الصلاة والسلام أوحى الله تعالى إليه القصة كأنه رآها بعينه وسمعها بأذنه، أي ما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه إليك. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه، ثم قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في آخر السورة ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، يقصد سورة هود عليه السلام التي فيها قصة نوح وتفاصيل قصة نوح عليه السلام، فيقول سبحانه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ثم في آخر السورة ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، لأن الله تعالى قصف عليه في سورة هود يعني قصص عدد من القرى. وقال بعد ذكر قصة يوسف عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إخوة يوسف عندما يعني عزموا على المكر به وإلقائه في الجب، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حاضرا معهم، ولكن الله تعالى أخبره بتفاصيل القصة كأنه كان شاهدا وحاضرا. وقال في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فإذا هذه نظائر الآية التي معنا في سور عديدة. قال: وقال ها هنا في سورة القصص بعدما أخبر عن قصة موسى عليه السلام من أولها إلى آخرها، وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له كما مر بنا في آيات السورة الكريمة سورة القصص، يعني حكى الله سبحانه وتعالى فيها يعني وذكر لنا فيها قصة موسى عليه السلام منذ أن يعني بشر يعني أمه بنجاته وأمر أمه أن تلقيه في اليم والتقطه فرعون وامرأته وربي في بيتهم إلى يعني آخر تفاصيل القصة بجميع تفاصيلها. ثم قال سبحانه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يعني بعد أن قص الله تعالى عليه القصة قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام ما كنت بجانب الجبل الغربي، ما كنت عند الجانب الغربي من الجبل الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية هكذا عندهم شرقية بالتاء مربوطة، نعم، على شاطئ الوادي. طبعا هنا يعني من بلاغة القرآن الكريم كما ذكره يعني بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الجانب جانب الجبل الذي كلم عنده موسى عليه السلام، فسماه الله تعالى جانب الطور الأيمن في سورة مريم وفي سورة طه، سماه الله تعالى جانب الطور الأيمن، فذلك أن موسى عليه السلام كان يعني قادما من مصر ومتجها إلى مدين فهو يعني يسير في اتجاه الجنوب، والجبل الجانب الأيمن يعني بالنسبة لموسى عليه السلام هو جهة الغرب، يعني لما يكون الإنسان قادم يعني من مصر إلى مدين يعني متجه جنوبا، فالجانب الأيمن من الجبل بالنسبة لموسى عليه السلام يعني جهة اليمين بالنسبة له تكون هي الجهة الغربية فلما وصف يعني تكليم موسى عليه السلام فأخبر سبحانه وتعالى إيه ناديناه من جانب الطور الأيمن، أخبر سبحانه وتعالى أنه نادى موسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن. ولكن لما نفى عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان موجودا هناك فلم ينفي اليمن، يعني لأن اليمن يأتي بمعنى البركة والخير، فقال: وما كنت بجانب الغربي، يعني ما نفى عنه أنه في الجانب الأيمن عليه الصلاة والسلام، وإنما نفى عنه أنه كان موجودا في الجانب الغربي، هو نفس الجانب الغربي هو نفس الجانب الأيمن، يعني هم سماه غربيا هم سماه أيمن. فلما كان الحديث عن تكليم موسى عليه السلام ومنادات موسى عليه السلام فهو نودي من الجانب الأيمن فسماه الأيمن لما في اليمن من البركة، كلمة اليمن يعني تشير إلى البركة والخير. لكن لما نفى عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان موجودا في في ذلك الوقت، فنفى عنه الوجود في الجانب الغربي، لم ينفع عنه الوجود في الجانب الأيمن، مع أنه الغربي هو الأيمن، ولكن هذا من بلاغة يعني كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل. يعني قال وما كنت من الشاهدين لذلك، وما كنت من الشاهدين لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليجعله حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. قال وقوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته بما أوحاه الله إليه عن تفاصيل قصة نبيه شعيب عليه السلام، نبي الله شعيب عليه السلام، وماذا قال لقومه وماذا رد عليه قومه، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن ثاويا، ما كان يعيش معهم ولا أدرك هذه الأحداث، ولكن الله أخبره بها. ولكننا كنا مرسلين، أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس رسولا. قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، هنا نادينا من؟ بعض المفسرين قال يعني هذا تكرار نفس المعنى، وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور، فقال هو جانب الطور نفس جانب الغربي، والمقصود إذ نادينا يعني نادينا موسى عليه السلام، إذ نادينا أي نادينا موسى عليه السلام. وبعض المفسرين قالوا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي نادينا أمتك، وقالوا إن الله تعالى لما نادى موسى عليه السلام يعني بجانب الطور نادى أمة محمد عليه الصلاة والسلام أيضا في ذلك الموقف، ويكون هذا هو سبب التكرار هنا، أنه قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، فهذا يعني ما كان موجودا وقت مناداة الله لموسى عليه السلام، وما كان موجودا أيضا بجانب الطور عندما نادى الله تعالى أمته أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه، الإمام النسائي صاحب السنن قال في التفسير قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن حمزة الزيات القارئ أحد القراء السبعة رحمه الله عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال نودوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطيتكم قبل أن تسألوني وأحببتكم قبل أن تدعوني، هكذا أحببتكم كان نعم بعض النسخ وأجبتكم قبل أن تدعوني، هذه لعلها أنسب يعني للسياق، دائما الدعاء يعني معه الإجابة والسؤال معه الإعطاء، يعني فلعل هذه النسخة تكون أصح، يعني النسخة عندي وأحببتكم، لكن نقول وفي نسخة وأجبتكم. فقال نودوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. فنادى الله سبحانه وتعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام من جانب الطور. قال وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث جماعة عن حمزة وهو ابن حبيب الزيات عن الأعمش، ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير أنه قال ذلك من كلامه، والله أعلم. يعني بعض الروايات مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات يعني ينتهي الإسناد إلى أبي زرعة اللي هو التابع الذي يروي عن أبي هريرة، فأبو زرعة يقول يعني نادى الله تعالى أمة محمد من جانب الطور وقال يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني. وطبعا التابعي إذا قال ذلك من كلامه فهو يعني سمعه من شيوخه من الصحابة وكذا، وإن لم يرفع الإسناد. قال: وقال مقاتل بن حيان: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت. أن الله تعالى نادى أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهم في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا به إذا بعث. والطور عموما يأتي بمعنى الجبل، يعني الطور يعني، فالله تعالى نادى أمة محمد عليه الصلاة والسلام في أصلاب آبائهم من جانب الجبل. وقال قتادة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى عليه السلام. هذا هو التفسير يعني الآخر الذي يوافق يعني ما في نظائره من كتاب الله تعالى، أن المناداة من جانب الطور كانت لموسى عليه السلام، فهذا تفسير قتادة. قال: وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فيكون هنا يعني وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي نادينا موسى، فيكون في نفس معنى الآية التي قبلها. قال: ثم أخبر هاهنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء. يعني يكون سبب التكرار لو المقصود موسى عليه، نداء موسى عليه السلام في الموضعين، أن الموضع الأول أخبر أنه قضى إليه الأمر، والموضع الثاني أخبر أنه ناداه. كما قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، وقال: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال: وقوله: ولكن رحمة من ربك، أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك، ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل. ثم يقول سبحانه: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجوا بأنه لم يأتهم رسول ولا نذير. فيحتجوا بأنه أو بأنهم في بعض النسخ لم يأتهم رسول ولا نذير. يعني الله سبحانه وتعالى يخبر يعني أنه عز وجل قطع حجة الكافرين، لأنه لو عذبهم سبحانه وتعالى أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني بما عملت أيديهم من الكفر بالله سبحانه وتعالى، لو أنهم عاقبهم الله تعالى على كفرهم لاحتجوا يعني قبل أن يرسل إليهم رسولا لاحتجوا وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من لاحتجوا يعني عند الله تعالى وقالوا يا رب لو أرسلت إلينا رسولا لاتبعناه. فالله سبحانه وتعالى قطع عذرهم وحجتهم، أرسل إليهم رسولا وكفروا به عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به، فلم يعد لهم عذر ولا حجة أن يقولوا إنهم لا يعلمون ولم يأتهم رسول. قال كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن، كما أخبر سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من كتابه الكريم بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن الكريم، قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فالله سبحانه وتعالى يعني يخبر أنه أنزل القرآن الكريم، ومن يعني الحكم من إنزال القرآن الكريم ليقطع عذر الكافرين ويقطع حجتهم، لأنه لو أنه سبحانه وتعالى لم ينزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الكريم لقال مشركو العرب إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، على اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الدراسة بمعنى تلاوة الكتاب، مدارسة الكتاب وتلاوته، فلقاء يعني لقالوا كانوا غافلين عن دراسة الكتب المنزلة على الأمم السابقة من اليهود والنصارى، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. ولقال يعني مشرك العرب لو أن الله لم ينزل عليهم القرآن لا قالوا لو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من الذين آمنوا بالتوراة والذين آمنوا بالإنجيل، فكانوا سيحتجون على الله تعالى ويقول لو أنزلت علينا كتابا لكنا أهدى من الأمم التي أنزلت عليها كتب واتبعت تلك الكتب. فأنزل الله تعالى عليهم القرآن الكريم وكفروا به ولم يؤمنوا به. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال والآيات في هذا كثيرة والله أعلم، كطريقة الإمام الكثير رحمه الله، فجمع الآيات الكريمة التي وردت في هذا المعنى. ثم يقول سبحانه وتعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. قال يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول، يعني كما في الآيات السابقة فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لو أن الله أصابهم بمصيبة لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. طيب هنا يقول سبحانه وتعالى فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني أرسلنا إليهم رسولا وأنزلنا عليه القرآن الكريم، أرسل الله تعالى إليهم محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن الكريم، فماذا كان جواب قومه؟ قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال لما جاءهم الحق، أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني يتحجدون ويبحثون عن يعني سبب يعلقون به كفرهم وعنادهم والعياذ بالله تعالى. فقالوا إن السبب في كفرهم هو أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يأتي بآيات عظيمة مثل التي جاء بها موسى، يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع والثمار، أو تنقيص الزروع والثمار مما يضيق على أعداء الله، وكفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي أجراها الله على يدي موسى عليه السلام حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبني إسرائيل. فإذن مشرك العرب لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم، رغم أنهم يعني لو عوقبوا قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فلما أرسل الله تعالى إليهم رسولا لئلا تكون لهم حجة، فقالوا إن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنه جاء بما جاء به موسى من الآيات لآمنوا به واتبعوه. طيب موسى عليه السلام لما جاء بهذه الآيات هل اتبعه فرعون؟ وفرعون وملأه رأوا هذه الآيات العظيمة التي جاء بها موسى عليه السلام، ومع ذلك بقوا على كفرهم. فالله سبحانه وتعالى يعني يبين أنه من أراد الله له الهداية فيكفيه يعني دليل واحد يكفيه للهداية، وأما من لم يرد الله تعالى أن يهديه لو جاءه ألف دليل سيختلق المعاذير ليستمر في كفره وطغيانه. ففرعون وقومه جاءتهم هذه الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام ولم يزدهم ذلك إلا كفرا وعنادا. قال ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه بل كفروا بموسى وأخيه هارون عليهما السلام كما قالوا لهما أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فنفس الشيء لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام العصا واليد والطوفان والجراد والقمل لو جاء بها لقالوا مثل ما قال فرعون وقومه لموسى عليه السلام لم تنجع فيهم هذه الآيات. وقال تعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولهذا قال هاهنا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة. طبعا هنا في هذا التفسير أولم يكفروا أن الضمير يعود على البشر عموما، يعني على البشر عموما، وبعض المفسرين يقول الضمير يعود على مشركي قريش، يعني لأن السياق كان في خطابهم، فمشرك قريش ومشرك العرب يعني لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لو أنه أوتي مثل ما أوتي موسى لآمنا به. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى، موسى أنتم ما آمنتم بموسى أصلا، موسى عليه السلام تعلمون أنه جاء بهذه الآيات العظيمة ومع ذلك لم تؤمنوا به، فلو جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام لم تؤمنوا به كذلك. ولكن يعني في هذا التفسير يعني أن الضمير يعود على البشر عموما. طيب هنا قالوا ساحران تظاهر، هنا الإمام الكثير رحمه الله فسرها على قراءة غير الكوفيين، يعني الكوفيون يقرؤون قالوا سحران، ولكن غير الكوفيين يعني قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر يقول قالوا ساحران. يعني طيب ساحران هنا في بعض التفسير موسى وهارون وفي بعضها موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، يعني قالوا ساحران تظاهر. فإذا قلنا يعني أن مشركي قريش قالوا لو جاء محمد عليه الصلاة والسلام بما جاء به موسى من الآيات لآمنا به، فقال أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أن يبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام؟ لم يؤمن العرب بموسى عليه السلام ولم يتبعوا، ولما بعث محمد عليه الصلاة والسلام قالوا ساحران تظاهر، موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ساحران أعان أحدهما الآخر وكلاهما على طريقة واحدة وكفروا بمحمد وبموسى عليه الصلاة والسلام. وطبعا في القراءة الأخرى قراءة الكوفيين قالوا سحران تظاهر، أي القرآن والتوراة، القرآن والتوراة كما سيأتي توضيحه، يعني هناك أكثر من تفسير. طيب التفسير الأول قالوا ساحران تظاهر أي تعاون، وقالوا إنا بكل كافرون، تظاهر أي تعاون، وقالوا إنا بكل كافرون أي بكل منهما كافرون. قال ولشدة التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون دل ذكر أحدهما على الآخر. إذن هو التفسير الأول قالوا ساحران على قراءة ساحران، وسيفسر قراءة ساحران وبعدها يرجع يفسر قراءة سحران. فعلى قراءة قالوا ساحران التفسير الأول موسى وهارون. طيب هارون لم يأتي له ذكر، هو إيه يعني الله سبحانه وتعالى ذكر موسى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا ساحران، فيكون المعنى هنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أي موسى وهارون، أولم يكفروا بما أوتي موسى أي موسى وهارون، قالوا ساحران يعني موسى وهارون على هذا التفسير. فيكون ذكر موسى وحده يعني لأنه ملازم لأخيه ومصاحب له ومقارن له، فيكون ذكر أحدهما يعني دالا على ذكر الآخر وإن لم يذكر في الكلام لكن يكون مفهوما من السياق. فلهذا قال إيه ساحران يعني موسى وهارون، رغم عدم ذكر هارون هنا في السياق ولكن ذكر موسى دل عليه. قال كما قال الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. يقول فما أدري إذا يممت أرضا يعني إذا قصدت أرضا أريد الخير أيهما يليني يعني الخير أو الشر. طيب الشر هنا لم يذكر ولكن لما ذكر الخير فالخير يعني ذكره يذكر يعني بذكر مقابله وهو الشر، فقال أريد الخير أيهما يليني يعني هل يليني الخير أو يليني هل يليني الخير أو يليني الشر. قال أي فما أدري أيليني الخير أو الشر. فقال إذن لما قال إيه أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أي موسى وهارون وإن لم يذكر هارون، قالوا ساحران أي موسى وهارون. قال مجاهد بن جبر رحمه الله أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك. اليهود أمروا قريشا أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إيه لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني أن يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام لو أنك جئت بما جاء به موسى من الآيات لاتبعناك. فقال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا على قراءته ساحران، يعني موسى وهارون عليهما السلام تظاهرا أي تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. قال وهكذا قال سعيد بن جبير وأبو رزين في قوله ساحران يعنون موسى وهارون، وهذا قول جيد قوي والله أعلم. هذا التفسير الأول. وقال مسلم بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ساحران تظاهرا على قراءة ساحران يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن الحسن البصري. إذن قول ابن عباس والحسن البصري ساحران تظاهرا، قالوا ساحران تظاهرا أي موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقال الحسن وقتادة يعني عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، رواية أخرى عن الحسن، إذا الحسن عنه رواية موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ورواية أخرى عن الحسن وهو قول قتادة أيضا من التابعين يعني عيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. إذن إيه؟ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا ساحران تظاهرا يعني كفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وقالوا ساحران تظاهرا. ابن كثير رحمه الله يقول وهذا فيه بعد لأن عيسى لم يجري له ذكر هاهنا والله أعلم، لكن يعني الذين قالوا بذلك من السلف يعني أخذوا من كون الكفار يعني كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك معلوم من شأنهما، فحملوا إيه قالوا ساحرا أي عيسى ومحمد عليه السلام. قال وأما من قرأ سحران تظاهرا وهي قراءة الكوفيين، فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعنون التوراة والقرآن، قالوا سحران تظاهر يعني التوراة والقرآن. طبعا سبحان الله في توجيه القراءات كل قراءة لها يعني ما يؤيدها، قراءة ساحران لأنه قال إيه كان الحديث عن موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فلما جاءهم الحق من عندنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا ساحرا حيعود على إيه موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لأنهما ذكر. قراءة سحران لأن بعدها قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، هو أهدى منهما يعني قالوا عن القرآن والتوراة وصفوا القرآن والتوراة بأنهما يعني قالوا عنهما سحران، فالله سبحانه وتعالى قال فأتوا بكتاب إيه قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما يعني من التوراة والقرآن، إذا كنتم تكفرون بالقرآن والتوراة وتزعمون أنهما سحران فأتوا بكتاب أهدى، فقوله بكتاب من عند الله هو أهدى منهما ومنهما تعود يعود الضمير على السحرين، فهذه تؤيد قراءة السحران. وذكر موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام في الآية التي قبلها يؤيد قراءة ساحران، فكل قراءة لها يعني ما يوجهها ويرد. فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعنون التوراة والقرآن، وكذا قال عاصم الجحدري والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال السدي يعني صدق كل واحد منهما الآخر، تظاهر يعني تعاون، فسحران تظاهر يعني صدق كل منهما الآخر. وقال عكرمة يعنون التوراة والإنجيل، قال وهو رواية عن أبي رزين واختاره ابن جرير، قالوا السحران تظاهر يعني التوراة والإنجيل. وقال الضحاك وقتادة الإنجيل والقرآن، زي ما قالوا عيسى ومحمد يعني قتادة قال في تفسير قراءة ساحران عيسى ومحمد وتفسير قراءة سحران الإنجيل والقرآن، قال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ودائما التفاسير المأثورة لا تعارض بينها، ففي النهاية يعني هم إيه قالوا ذلك عن التوراة والإنجيل والقرآن وقالوا ذلك عن موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، يعني هم وصفوا الأنبياء موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام بأنهم سحرة، ووصفوا القرآن والتوراة والإنجيل بأنها سحر، فهم قالوا ذلك عن يعني كل ما ذكر في تفسير الآية هو يعني مشمول بها يعني. قال والظاهر رأي الإمام ابن كثير رحمه الله قال والظاهر على قراءة سحران أنهم يعنون التوراة والقرآن، لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. أهدى منهما يعني من التوراة والقرآن، يعني إذا كنتم لا يعجبكم التوراة والقرآن طيب هاتوا كتابا، أحضروا كتابا من عند الله تعالى أهدى من القرآن والتوراة لنتبعه، ليس هناك كتاب أهدى منهما. قال وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، يعني من كثير يرجح أنها التوراة والقرآن، لأنه دايما الذي يقترن بالقرآن هو التوراة وليس الإنجيل، كما في قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فذكر إنزال الكتاب على موسى ثم قرنه بإنزال القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، وقال في آخر السورة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لاحظوا الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، فشبهوا القرآن بالتوراة وليس بالإنجيل. وقال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، فشبه مجيء جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي، ورقة بن نوفل شبهه بمجيء جبريل عليه السلام بالوحي إلى موسى عليه السلام. قال وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل على فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، والإنجيل إنما نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حكم على بني إسرائيل، يعني الإنجيل هو مكمل للتوراة ومتمم لها، ويعني لم تنزل في الإنجيل شريعة كاملة، وإنما الشريعة الكاملة نزلت، يعني نزلت الشريعة في كتاب موسى عليه السلام، وإنما في الإنجيل إباحة بعض المحرمات التي كانت محرمة على بني إسرائيل في التوراة، يعني عقابا لهم حرم الله تعالى عليهم بعض الطيبات على سبيل العقوبة لهم، وأبيح ذلك في الإنجيل. ولهذا قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، أي فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل. فإذا يعني هنا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله السبب في تشبيه القرآن بالتوراة وليس بالإنجيل، وهو أن التوراة هي أشرف الكتب بعد القرآن الكريم، وكذلك أيضا يعني شريعة موسى عليه السلام مما ذكره أهل العلم أيضا، كذلك لما ورقة بن نوفل يعني شبه مجيء الملك إلى محمد عليه الصلاة والسلام بمجيئه إلى موسى، والجن قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا لم يذكروا عيسى عليه السلام وذكروا موسى؟ فيقول يعني أهل العلم أيضا إن يعني قوم موسى عليه السلام وشريعة موسى عليه السلام هي أشبه شيء بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى عليه السلام وكررها كثيرا في القرآن الكريم أكثر من أي قصة أي نبي آخر، لأن أمته يعني مرت بفترة الاستضعاف وتسلط الأعداء عليهم، ثم مرت بفترة التمكين، وكذلك شيعتهم فيها الجهاد، ويعني أشياء كثيرة مشابهة لما في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والمراحل التي تمر بها الأمة، ويعني أنواع الفتن التي تعرض لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأشبه الأمم بنا يعني هي أمة موسى عليه السلام في جميع أحوالها، في وقت الجهاد والقتال، وفي وقت تسلط الأعداء عليهم ونحو ذلك. ففيها دروس وعبر يعني تحتاج إليها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بخلاف يعني شريعة عيسى عليه السلام. يعني كانت فترة عيسى عليه السلام فترة يعني استضعاف وتسلط الأعداء، ولم يكن فيها يعني مجاهدة لأعدائه وقتال وتمكين يعني وملك ورياسة وكذا إلى آخره. طبعا عيسى عليه السلام في آخر الزمان سينزل عليه السلام ويعني يكون له الملك والتمكين، ولكن يعني في الفترة التي سبقت يعني عندما كان موجودا عليه السلام في الأرض سابقا، ففترته لم تكن يعني أشبه بأمة محمد عليه الصلاة والسلام من موسى عليه السلام وقومه. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي بلا دليل ولا حجة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال وقوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول، قال مجاهد: فصلنا لهم القول، وقال السدي: بينا لهم القول، وقال قتادة: يقول تعالى أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع. إذن تفصيل القول هنا أن الله تعالى أخبرهم ماذا صنع بالأمم السابقة وماذا سيصنع بهم يعني إن آمنوا وإن كفروا. قال: لعلهم يتذكرون. وقال مجاهد وغيره: وصلنا لهم، يعني قريشا، ضمير في وصلنا لهم أي وصلنا لقريش. قال: وهذا هو الظاهر. لكن قال حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة القرظي رضي الله عنه قال: نزلت ولقد وصلنا لهم القول في عشرة أنا أحدهم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه. فقال يعني الضمير وصلنا لهم القول، قال نزلت في عشرة وهو واحد منهم، ويعني لعل قصده رضي الله عنه أن الآيات كما سيأتي بعدها في الحديث عن من آمن من أهل الكتاب، وهو يعني كان واحدا ممن آمن من أهل الكتاب، فهو داخل في معنى الآية. فهذا لا يعارض يعني أن الله تعالى وصل القول أي فصله وبينه لقريش، وفي نفس الوقت يعني هؤلاء الصحابة الذين كانوا من أهل الكتاب وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هم يعني مشمولون بهذه الآية وداخلون فيها. ثم يقول سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فأورد آيات في ذكر من آمن من أهل الكتاب. وقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال سعيد بن جبير نزلت في 70 من القسيسين بعثهم النجاشي فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا. ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له. طبعا كما سيأتي في نهاية تفسير الآية أنه وردت يعني عدة آثار في تفسيرها أنها نزلت في وفد من نجران، ونجران كانوا نصارى في جنوب الجزيرة العربية فقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، غير وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونزل بشأنهم يعني النصف الأول من سورة آل عمران. يعني ذكر علماء السير وهذا في سيرة ابن إسحاق وغيره من علماء السير فذكروا وفدا من نجران من النصارى قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به واتبعوه وقالوا وهذا في مكة وهم الذين نزل فيهم الآيات من سورة القصص الذين أتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون. ووفد آخر من نجران قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة وهم الذين نزلت فيهم قصة سورة آل عمران. ولكن الرأي الآخر في التفسير أنهم كانوا من الحبشة، يعني النصارى أيضا من الحبشة، كانوا 70 قسيسا بعثهم النجاشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا به، وأنهم هم المقصودون هنا في آيات سورة القصص. قال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم الثاني. الذين آمنوا برسولهم ثم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فيكون أجرهم مضاعفا. ولهذا قال بما صبروا أي على اتباع الحق، فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس. وقد ورد في الصحيحين من حديث عامر الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون أجرهم مرتين يعني أجرهم مضاعف. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي،

لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا، يعني ما قصرنا عن الخير ولا تركنا الخير، لما علمنا الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اخترناه لأنفسنا. قال ويقال إن النفر النصارى من آل نجران، أو من يعني من أهل نجران، يقال إن النفر النصارى من أهل نجران. قال فالله أعلم أي ذلك كان، إذن قيل إنهم من الحبشة وقيل إنهم من نصارى نجران. قال ويقال والله أعلم إن فيهم نزلت هذه الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إلى قوله لا نبتغي الجاهلين. قال وقد سألت الزهري عن هذه الآيات في من أنزل، قال ما زلت أسمع من علمائنا أنهن أنزلن في النجاشي وأصحابه، والآيات التي في سورة المائدة ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين. فالإمام الزهري يقول يعني هو من التابعين، يقول ما زلت أسمع من علمائنا أن هذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه، وكذلك آيات سورة المائدة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.